هل هناك دليل على أن الرد يكون بصيغة وإياكم؟ الرد على من دعا لك جزاك الله خيرا، هل يقال وإياك أو إياكم؟ وهل هناك دليل؟ لا، يعني الذي ينبغي يقول وجزاك الله خيرا، ويعني يدعى كما دعا. وإن قال يعني وإياكم، يعني مثلا يعني عطف على جزاكم الله، جزاكم يعني كل وإياكم، يعني كما يحصل لنا يحصل لكم. لكن إذا قالوا أنتم جزاكم الله خيرا ونص على الدعاء، هذا لا شك أنها أوضح وأولى.